يقول أنا أعمل حلاق رجال وأحلق اللحية، ما هو الحكم في ذلك وبما تنصحني وماذا أفعل؟ وليس لدي مصدر رزق إلا هو. هذا ضيق عليك الشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. مصادر الرزق لله الحمد يعني موسعها الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يجعل الله رزقك فيما هو حرام، ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. حلقك اللحية معاونة على الإثم والعدوان، فدع هذا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا الذي أنصحك به. أما أن يضيق عليك الشيطان يقول مالك مصدر رزق الله، هذا خطأ. تعالى الله يفتح لك من أبواب الرزق ما هو أفضل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه هذه سائلة الله أعلم، تقول يخرج سائل بني اللون على فترات علما بأن الدورة الشهرية متأخرة. إذا لم يكن هذا في هو من العادة المعروفة عند النساء وفي وقتها، فهذا لعله يكون نتيجة التعب أو نتيجة يعني، فهي لا تجلس إلا وقت عادتها إذا كانت منتظمة. نعم تترك الصلاة في وقت عادتها، أما في غير وقت العادة فلا تترك. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بخصوص مسح الرأس للرجل في وضوء من الأمام إلى الخلف والعكس، هذا صحيح، بس أنا ما أدري الكلمة الأخيرة ما قرأتها، ما أدري خط يعني، ما أدري شيخ فهد تقرأ الكلمة الأخيرة. صاحب السؤال مختفي، أين صاحب السؤال؟ ها؟ يقول يوجد عندنا في القرية مسجد محيط به القبور من كل جهة، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ أنا دائما أقول المسجد إذا بني من أساسه لله عز وجل وحدثت القبور، فإذا كانت القبور داخل المسجد فهي تزال، ما إذا كانت خارج المسجد فيفصل بينها وبين المسجد بجدار، والمسجد لا يتأثر بهذا إلا إذا كان بني من أجلها. إذا كان يوجد مسجد آخر بالقرب منه فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى لا يكون يعني ذريعة إلى اعتقاد أن الصلاة في هذا المسجد أفضل لإحاطة القبور به. عجز تقرأ ها؟ أنت اللي كاتبه؟ يمكن يريد بخصوص المرأة، المرأة كذلك نعم تمسح الرأس من الأمام إلى الخلف ثم تعود بيديها وخلاص، هذا هو المسح على الرأس. نعم فيه سؤال غير مكتوب، أي هذا اقتراح، أوه هذه أوراق جديدة ما شفناها. يقول كلمة عن آداب طالب العلم مع مشايخه، فقد سمعت مقتطف عن هذا الأمر في إذاعة القرآن الكريم السعودية. أعظم آداب طالب العلم تقوى الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم أيضا ينبغي أن ينزل الناس منازلهم وأن يكون متأدب يعني مع أهل العلم ومع المشايخ، ويعرف كيف يتلطف معهم ويستخرج الفائدة منهم. وجبريل عليه السلام أتانا يعلمنا أمر ديننا، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وكان في غاية يعني ما يرون من الأدب، وأنه يفيد طالب العلم في هذا. وعلى كل حال آداب طالب العلم يعني كتب فيها كثير من العلماء وأفادوا وأجادوا، تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تحضير. أشبه ما يكون تحضير محاضرة، وهذا ليس هذا وقته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لا تجعل يومين في الأسبوع تشرح فيه بلوغ المرام من أدلة الأحكام أو عمدة الأحكام لنستزيد فقها في ديننا مع دراسة العقيدة في كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية. كثيرة الاقتراحات عافاكم الله، ودائما يعني لو جعلت أسبوع هكذا لا أتاني اقتراحا آخر، ولو يعني ما سلمت من الاقتراحات. فأنا أذكر جحا وحماره وولده إلى الله، ما يعني أي وضع صرنا عليه ما نخلو من اقتراح. لكن على كلها ما دمنا في خير وفي علم، تفسير ابن كثير ومجموع الفتاوى فيها خير وفيها أحكام وفيها، لكن قد نمر يعني بمباحث طبعا يفهمها طلبة العلم ويزدادون فيها رسوخا وعقيدة لا يستغنى عنها، وإن شاء الله نمر بها ونصل إلى ما يفهمه الجميع بإذن الله. هل يعفى المسافر من السنة الراتبة إذا صلى مع الجماعة؟ يصلي الراتبة، صلى مع الجماعة يصلي الراتبة. أما إذا كان ما زال مسافرا فخفف عنه، خفف عنه في الصلاة فقصرها، من أجل ذلك لا يلزم نفسه بالراتبة. أما الشفع الوتر فما كان النبي صلى الله عليه وسلم وركعتي الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا في حضر ولا في سفر، الوتر وركعتي الفجر. والوتر يكون ثلاثا، يكون واحدة، أقله واحدة، ويكون ثلاثا ويكون خمسا ويكون سبعا، كل له وتر معلوم. فالوتر هذا كما اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر، ويعني هذا ما هو ركعة واحدة، بل وتره عليه الصلاة والسلام ما زاد على 11 ركعة لا في حضر. وركعتي الفجر ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر، اللهم صل وسلم، ولنا فيه قدوة حسنة، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم يا شيخ. سألنا إلى شدة إحلاف عملية أي، وبعدين ثاني يوم بيصل ما كان في نيتنا الأوضة ولا شيء، ثاني يوم بيصل إلى يقول ذهبنا إلى جدة في رحلة عمل وما كان في نيتنا العمرة، لكن في ثاني يوم تيسر لنا يعني أن نعتمر، فمن أين نحرم؟ أحرم من جدة من حيث أنشأت. أي نعم، لكن جدة ليست ميقاتا، إنما تحرم لأنك أنشأت النية منها، وحين سافرت من المدينة إلى جدة أو سافرت إلى جدة ليس في نيتك عمرة، إنما طرأت النية طروءا فمن حيث أنشأت. نعم ها؟ لكن اللي مشاك اللي جعلك تسافر ما هو؟ هل هو العمرة ولا العمل؟ خلاص يعني لو لم يكن هناك عمل ما سافرت، لو لم يكن عمل تسافر للعمرة أو لا تسافر؟ شوف لو لم يكن عمل هل ستسافر؟ خلاص انتهى. اي نعم نعم. بعض البنوك يقول اذا عندك مبلغ من المال يعطيك كل 6 أشهر 15%، هل هذا جائز؟ اذا كان عندك مبلغ من المال ايه عليك كل 6 أشهر 13% مكسب. اي ربا، مكسب ثابت. اي نعم مكسب ثابت، كل 6 أشهر يعطيك عليه مبلغ ثابت، هذا ربا.